قال ما تشتمل عليه من الفساد في الدين أي الأعياد المحدثة والمواسم، واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. نعم، قال اعلم، هذا من باب التنبيه والاهتمام، أنه ليس أكثر الناس، أنه ليس كل الناس أو أكثر الناس يدرك ما فيها من المفاسد، لأن هذه الأمور خفية ولا يعلمها إلا من أعطاه الله علما نافعا ونية صادقة صالحة ويلتمس الحق ويبحث عنه، وإلا فكثير من الناس لا تظهر لهم هذه الأشياء، ينظرون إلى ظواهر الأمور دون نظر في باطن الأمور وما تشتمل عليه، فهم أصحاب مظاهر فقط، لذلك يستحسنون هذه البدع لما فيها بزعمهم ولما يظهر منها من المصالح دون نظر إلى ما تحدثه من الشرور وما تتضمنه من الفساد وما يحصل لأهلها من انتكاس القلوب وغير ذلك.